صحة حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام إلى آخره صحيح، ولكن ممكن أن تسلم عليهم بسلام آخر غير السلام عليكم.